فأخونا أحمد الشمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء. السنة للحجيج، السنة في الضحية نعم أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان مؤسرا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسرا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور. تعيد سؤاله، أعيد سؤاله، أعيد السؤال. يقول: حدثوني عن شعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء. خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤسرا أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك ضحى، وتكفي الشاة واحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج ولا بأس أن يدعها. وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير، في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر، يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب وليس فيه تحديد. قد ظهر بعض أهل العلم التثليث، وأنه يستحب أن يثلث فيأخذ ثلثا لنفسه وأهل بيته، وثلثا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب. إذا فعل ذلك فلا بأس، وإن أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس، كله لا بأس به، والحمد لله أمر واسع في عند الله. إذن التثليث ليس بحديث؟ لا، حديث ما نعلم في حديث صحيح. أيوة. إنه يروى في حديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. نعم. ثم الضحية لابد فيها أن تكون سليمة كالهدي. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، مثلها الهدايا: العوراء البين عفرها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي. هذه لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى. إذا كانت العورة لا تجزي فالعمياء من باب أولى، وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره، وهكذا الهزيلة التي لا تنقي لا تجزي في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين حيث ما تستطيع المشي مع الصحاح تتأخر عنه، عرجها واضح، وهكذا العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث ورد في ذلك فلا يضحى بها، هكذا مقطوع الألية لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة. أما يكون بها في الأذن شق أو خرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزي ولكن السليمة من ذلك أفضل. وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من قرن ليس هو الأكثر، تجزي ولكن السليمة أفضل. وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها بقي، تجزي ولكن السليمة أفضل. والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا.